것처럼 아니다. 아, 그다.

وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في اليمن. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ريا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى. أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيد الغاصبين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا. وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد.